الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب فمرحبا بكم مرحبا بكم في هذا البيت الطيب المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليه غير الجزاء أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين والمساهمين والجالسين فيه والمحاضرين فيه خير الجزاء إنه نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام إن الذي تمر به أمتنا في هذه الأيام لا سيما في فلسطين والعراق أو أفغانستان والشيشان بل إن الذي تمر به أمتنا الآن في كل مكان لا يقرح القلوب ويبكي العيون ويؤذي القلوب الحية فأمتنا الآن تشتكي إلى الله جل وعلا في كل مكان الظلم فالظلم قد أحاط بها من كل مكان إحاط بالسوار بالمعصم فهناك بجوارنا إخواننا في الآن جائعون الآن محصورون الآن محبوسون وهناك في أفغانستان وهناك في الشيشان وهناك في العراق وجسد الأمة الإسلامية الآن كله مثخن بالجراح فأينما يممت نظرك أو يسرته رأيت جراح المسلمين تنزف فأصبحت دماء المسلمين الآن هي أرخص الدماء وهذا الحقد الدفين الذي ظهر الآن عند هؤلاء المجرمين والذي لا يطفئه في قلوبهم إلا الدم الطاهر دم المسلمين لماذا هذا كله؟ لماذا يتعرض المسلمون الآن في كل مكان لهذه الحرب حرب الإبادة تارة على أيدي يهود ظلمة لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة وأخرى على يد نصارى مجرمين محاربين قد اختلفت طوائفهم ولغاتهم واختلفت حتى عملاتهم لكنهم اتفقوا على حرب الإسلام وتارة على أيدي هندوس لا يؤمنون إلا بعبادة الأبقار أو بعبادة الفئران وتارة على أيدي شيوعيين ملحدين لا يؤمنون برب فجسد الأمة الآن كله مثخن بالجراح فإذا رأى المسلم هذا سأل نفسه ليه؟ لماذا المسلمون؟ لماذا لو وضعت إصبعك الآن عشوائيا على خريطة العالم لوقع إصبعك على جرح ينزف بدماء المسلمين لماذا؟ لماذا المسلمون بكل أرض سليب أو طريد أو سجين لقد ضاقت سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباش سجون وإن المسلمين بكل أرض سليم أو طريد أو سجين لقد ضاق سجون الأرض فيهم وما ضاقت بأوباش سجون فهناك مسلمون يدفعون الضريبة كلف التي عجزنا نحن عن دفعها، بل التي جلسنا نحن بعيدا عنها في الهواء الطلق في المصائب، بعيدا عن هذه الحرب التي تلم بإخواننا المسلمين في كل مكان. فعاش بعض المسلمين الآن على هامش حياة، يتابع المباريات ويشاهد الأفلام والمسلسلات ويأتي إلى المصايف والبلاجات وهو يعصي الأرض والسماوات ولا يعلم عن المسلمين شيئا، لا يعلم أن هناك مسلمين مسلمون جائعون في النيجر، وأن هناك مسلمون يتعرضون للموت جوعا في تشاد، ولا أن هناك مسلمين يشتكون صباح مساء إلى الله جل وعلا هناك في الهند. صورة ينقلها الأستاذ محمد جلال كسك قديما في كتابه إنهم يبيدون الإسلام. يقول هذا الأستاذ: نقل الإعلام منذ 40 سنة صورة رأيتها بعيني، كلما تذكرتها لم أستطع أن أهنأ بنوم أو طعام أو شراب. صورة لعجوز مسلم هندي، رجل شيخ مسلم هندي جاع لدرجة أن نام على الأرض لا يستطيع الحراك، بتعبيره يقول: جثة تأخر دفنها. لو نظرت إلى هذا المسلم الجائع الذي يشتكيك إلى الله جل وعلا، لو نظرت إليه لعلمت أنه يقينا ميت، لكنك ترى شيئا باقيا من الحياة، عيناه تتحركات، لا يستطيع أن يحرك يده ولا أن يحرك رجله ولا أن يقوم ولا أن يقعد، وقع على الأرض من شدة الجوع وأنهكه التعب. يقول هذا الأستاذ: ثم إذا بكلب هندي هو الآخر جائع، جاء الكلب الجائع إلى هذا الهندي المسلم الجائع وهو نائم على الأرض، فأخذ الكلب يأكل من يد المسلم الحي، فتناول الكلب يده والمسلم نائم على الأرض من شدة التعب والجوع لا يستطيع أن يجذب يده، بل من شدة الإنهاك والتعب لا يستطيع أن يصرخ. فهذا يشتكين إلى الله وأمثاله بالآلاف بل بالملايين. إخواننا في العراق يموت شهريا 3000 طفل عراقي يموتون من المرض والجوع، هؤلاء يشتكون إلى الله جل وعلا. إخواننا في فلسطين، المسلمون في كل مكان، لماذا؟ لماذا المسلمون؟ ألأني مسلم ضاعت بلادي وحاصرني الفناء بكل وادي، ولو كان الصليب على يميني لمدت لي ملايين الأيادي. لماذا المسلمون؟ آهات وزفرات واستغاثات وحسرات من هؤلاء المسلمين في كل مكان، والمسلم الحي هو الذي يتأثر، والمسلم الحي هو الذي لا يستطيع أن يأكل من أفمه ولا أن يشرب من أبطنه ولا أن ينام من أعينه إذا رأى إخوانه الآن يعذبون. أترى لو مات أبوك الليلة أتستطيع أن تذهب للمصيف؟ أترى لو مات ابنك الليلة أتستطيع أن تشاهد مباراة كأس العالم؟ أترى لو ماتت زوجتك الليلة أتستطيع أن تتعشى ملء بطنك؟ لا والله. إذن لماذا لا تشعر أن هؤلاء إخوانك؟ أبوك مات في أفغانستان، وأمك ماتت في الشيشان، وابنك مات في العراق، وأخوك مات في فلسطين، والمسلمون في كل مكان يستغيثون. فالعين تبكي على إخوانها ألما، العين تبكي على إخوانها ألما، والقلب في هذه الدنيا يسيل دما يا عين جودي بدمع صادق ودم، يا عين جودي بدمع صادق ودم، وابكي المآثر والأمجاد والخيم، فساحة الحق تشكو الظلم، فساحة الحق تشكو الظلم في أسف. ألا ترى من عدو الله منتقما؟ ألا ترى من عدو الله منتقما؟ تحدثي يا ربا بغداد وانتحبي، تحدثي يا ربا بغداد وانتحبي، ويا فلسطين أفدي ذلك الحرم، ويا فلبين، بل يا كشمير عزتنا، أولى لقلب المفدى كيف حالكما؟ وهل يجيبك في الشيشان من أحد إلا دماء زكيات؟ وأي دماء؟ نوح الأرامل يا أفغان يؤلمني، نوح الأرامل يا أفغان يؤلمني، قد متن في العري من جوع وطول ظما. يا مرضعا، يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا مرضعا قتلت في جوف مسكنها، يا طفلة هتكت لم تبلغ الحلم، يا ألف أم، يا ألف أم أهان الكفر عفتها، وطفلها بلظى النيران قد فطم. تصيح مهتوكة الأستار في فزع، تصيح مهتوكة الأستار في فزع، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما، فما نقلنا إلى إنقاذها قدما. لقد كتلت فما أبكيت ذا قلب، لقد كتلت فما أبكيت ذا قلب، وقد صرخت فما أسمعت معتصما. لقد كتلت فما أبكيت ذا قلب، وقد صرخت فما أسمعت معتصما. ما بال أمتنا، ما بال أمتنا، هل هانت مصيبتنا؟ ما بال أمتنا، هل هانت مصيبتنا؟ أم أن في السمع عن صرخاتها صمما؟ ما لي سوى الله، ما لي سوى الله، والدنيا تقاتلني والأرض تقذف من نيرانها حمما. ما لي سوى الله، والأمواج تصرعني، وقاربي في بحار الهم قد هزم. أدعوك يا ربي، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسا، أدعوك يا ربي دعاء من يموت أسا، ومن رآك تزيل الضر فاعتصم. أدعوك دعوة من تنهل دمعته، من كان في عزة فانذل وانظلم، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا، وأن تسخر للإسلام منتقما. لماذا المسلمون؟ سؤال يتردد على أذهان وقلوب المسلمين الحية. ليه؟ اشمعنى؟ لماذا المسلمون؟ لماذا يتعرضون لحرب الإبادة؟ الله لا يعلم، سبحانه يعلم. الله لا يقدر على نصرتهم، بلى هو قادر على كل شيء. الله لا يقدر على أن يرسل صاعقة من السماء لا تبقي لليهود بقية. الله ليس قادرا أن يرسل موجة من المحيط الأطلنطي بموجة من المحيط الهادي ليفني دولة الكفر أمريكا، بلى قادر على كل شيء. إذن فلماذا؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة. لماذا المسلمون؟ لماذا الإبادة؟ لماذا الحرب؟ لماذا القتل؟ لماذا الجوع؟ لماذا التشريد؟ أسئلة كثيرة لن تجد لها إجابة إلا في كتاب الله. قال ربي ذلك، أي هذا الذي يحدث للمسلمين الآن وقبل الآن وبعد الآن، ذلك. ولو يشاء الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أريدك أن تفهم، لو شاء الله جل وعلا لانتصر للمسلمين، لو شاء الله جل وعلا لأطعم المسلمين للجياع، لو شاء الله جل وعلا لأعطى المسلمين أو رد المسلمين بالسلاح، لو شاء الله جل وعلا لأراح المسلمين في بيوت الله ولدمر الله كل الكافرين. لو شاء الله لصنع ذلك، لو شاء الله لفعل ذلك، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. حكمة البلاء. نعم، يتعرض المسلمون للقتل والتشريد والجوع، حكمة، حكمة من الله جل وعلا. هذا البلاء من ورائه حكم كثيرة، فما تعرض المسلمون الآن ولا قبل الآن أيام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا البلاء بغضا من الله لهم ولا تركا من الله جل وعلا لهم، إنما تعرضوا للبلاء وربك يعلم، وذلك بحكمة بالغة من الله جل وعلا. فقد تعرض المسلمون وفيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبلاء في غزوة أحد، فقتل خيار المسلمين في غزوة أحد، قتل من أخيار الصحابة أو من خيار الصحابة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، قتل حنظلة بن عامر غسيل الملائكة، قتل الصادق أنس بن النضر، قتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبد الله بن عمرو بن حرام، وقتل من خيار الصحابة الكثير من الأنصار كسعد بن الربيع وغيرهم، قتل الكثير، بل وأوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وأذني عقبه وشج رأسه، وشاع بين المشركين أن محمدا قتل صلى الله عليه وسلم. تخيل، دماغ النبي اتفتحت، دماغه اتفتحت ونزل الدم. تخيل، سنان النبي الأربعة اللي تحت وقعت، كسرت رباعيته، حلقات المغفر حديد دخل في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد أبو عبيدة أن ينزعهم حتم، كسرت أسنانه لينزع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا حدث ليه؟ الله لا يعلم، بلى والله يعلم. إذن فلماذا يجيبك الله جل وعلا في أربع حكم، أو في أربعة حكم ذكرها الله جل وعلا في موضع واحد من القرآن؟ بعد غزوة أحد الصحابة رجعوا يقولوا لي ما أقول، إحنا مسلمين نهزم. فأجابهم الله جل وعلا على السؤال الذي تسأله أنت الآن، لماذا المسلمون؟ أجابهم الله جل وعلا بآيات من سورة آل عمران. اسمع، قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح، أذى، بلاء، قتل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أربع حكم في آية واحدة أو في آيتين متتابعتين، أربع حكم للبلاء. ليه يا رب تبتلي المسلمين؟ ليعلم الله المؤمن، من المؤمن بحق الثابت الصادق الصابر، ليعلم الله الذين آمنوا. اثنين، ويتخذ منكم شهداء، ليختار الله جل وعلا وليصطفي الله جل وعلا وليأخذ الله جل وعلا من بين المسلمين أصدقهم ليكونوا شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا، ليصفي الله المؤمنين، ويمحق الكافرين، ليجعل الله قتل الكافرين بأيدي المؤمنين. اسمع، اسمع الحكم. أول حكمة ليعلم الله الذين آمنوا. يعني ربنا عارف ان البلاء نازل الآن على المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وعندنا هنا، عارف. والله جل وعلا لا يأخذ الكافرين الآن، ليه؟ ليعلم الله من المؤمن. من المؤمن؟ وأنا أسألك الآن، أليس الله بكل شيء عليم؟ بلى، هو عارف، عارف من المؤمن ومن الثابت ومن الصادق ومن الذي لا يثبت ولا يصدق. الله جل وعلا يعلم، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، العلم ها هنا معناه علم من الله جل وعلا يظهره الله جل وعلا للناس على أرض الواقع. الله يعلم، لكن الله يريد أن يجعل هذا العلم أمام الناس ليعلم الناس من أنفسهم إن كانوا صادقين أم كاذبين. ودايما الذي يقرأ القرآن يرى أن حكمة إنزال الله جل وعلا البلاء على المسلمين وهو يعلم حكمة ليعلم، ليه؟ ليعلم الله جل وعلا من يثبت، من يصدق، من يجاهد، من ينفق، من يبيع نفسه، من لا يتولى الكافرين، من يعيش بقلبه مع المؤمنين، من يناصر أولياء الرحمن ويعادي أعداء الرحمن، من يوالي في الله ومن يعادي في الله، ليعلم الله جل وعلا الصادق من الكاذب والمجاهد من القائد، ليعلم الله جل وعلا هؤلاء من هؤلاء. قال الله جل وعلا، اقرأ كده آيات البلاء في القرآن، آيات البلاء في القرآن، لتجد أن الله يعلل، يعني يذكر السبب، السبب في نزول البلاء إنما ليعلم الله علما يظهره للناس. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران وفي سورة البقرة وفي سورة العنكبوت وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في سورة آل عمران، ولنبلونكم حتى نعلم، لينزل البلاء يا رب ليعلم الله، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فينزل البلاء ليعلم الله من الصابر، من المجاهد، من القاعد، من الذي لا يصبر. قال الله جل وعلا في مطلع سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ربنا بينزل بلاء ليه؟ ليعلم الصادق من الكاذب. فالله جل وعلا يريد أن يعلم علما يظهره الناس، هل أنت صادق أم كاذب؟ أنت بتقول أنت متأثر بحال إخوانك في فلسطين؟ بجد؟ تأثر إزاي؟ لو أنت متأثر ما كنتش تروح تسهر طول الليل تتفرج على البنات، لو أنت متأثر ما كنتش تقف على المصر طول الليل تكلم أصحابك، لو أنت متأثر ما كنتش تيجي لك نوم أصلا، لو أنت متأثر ما كنتش شفت الماتش، لو أنت متأثر ما كنتش لعبت، لو أنت متأثر ما كنتش كلت ولا شربت. هنا يظهر الصدق من الكذب. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بل ذكر الله جل وعلا لنا ذلك صراحة في القرآن في سورة القتال في سورة محمد، قال الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ينزل البلاء ليعلم الله جل وعلا من الصابر ومن الثابت ومن المجاهد من القاعد ومن المتقاعد. فلو كان فيه خير لهداه الله جل وعلا إلى الخير. فهل علم الله جل وعلا أنك صادق؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة دليل صدقك، كلمة واحدة بس دليل على انك صادق. قال الله جل وعلا في سورة التوبة، ولو ارادوا الخروج لأعدوا، ولو ارادوا الخروج لأعدوا، بيد كلمة لأعدوا، فلو اعددت كنت صادقا، لو أعددت نفسك وولدك وزوجك وبيتك، لو أعددت مالك، لو أعددت قوتك، لو أعددت ما تستطيع لأجل أن تقاوم أعداء الله جل وعلا وأن تناصر دين الله جل وعلا، ساعتها ساعتئذ أقول لك الله علم علما يظهره للناس أنك صادق، وإلا فالبعيد كاذب. فهل أنت صادق؟ هل أنت صادق؟ راجع نفسك، راجع نفسك. هذه الحكمة الأولى، ليعلم الله الذين أمنوا. وأنا أحذرك أن يعلم الله أنك كاذب. الله جل وعلا بين الصدق من الكذب في كلمة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا. فهل يعلم الله جل وعلا الآن أنك صادق أم كاذب؟ جزا الله خير الوالد أن ذكرنا من هذا الحديث، حديث مبارك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم واقعنا الآن، وصف به النبي فعلا واقعنا الآن. فعلى الهامش حتى لا نضيع هذا الحديث من فم الوالد المبارك، أعيده على من لم يسمع. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه ابن ماجة والإمام أحمد في المسند، من حديث عبد الله بن عمر، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا واقع فعلا، ولعل هذا أيضا من العلامات على عدم صدق أكثر الناس الآن، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من الصادقين. فأول حكمة من نزول البلاء الآن على المسلمين في كل مكان إنما هي ليعلم الله المؤمن الصادق الثابت المجاهد، وليظهر الله ذلك العلم أمام الناس. ثانيا، الحكمة الثانية من البلاء في نفس الآيات: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. سبحانك ربي، ربنا جل وعلا لم يقل وليكون منكم شهداء أو وليظهر منكم شهداء، إنما قال ويتخذ منكم شهداء، أي ليختار الله أصدق هؤلاء، ليصطفي الله جل وعلا المفضلين من هؤلاء ليكونوا عند الله شهداء. تعرفين الآية نزلت إمتى؟ بعد معركة أحد. ليه؟ لأنه بعد معركة بدر أعطى الله جل وعلا فضلا عظيما لشهداء بدر، فتمنى الصحابة معركة ثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم ليكرمهم الله جل وعلا بالشهادة فيأخذوا هذا الفضل، أو بعبارة الصحابة ليرزقهم الله الشهادة. ده رزق، كان الصحابي يقول اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، رزق فضل. نعم، لقد رأى الصحابة بعد غزوة بدر أن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقال الصحابة يا ليتنا نشهد معركة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقاتل وندرك الشهادة، حتى قال الله جل وعلا بعد أحد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني نفسكم تموت شهداء، وهذه أمنية الصادقين. اللهم ارزقنا جميعا الشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك الأمين في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. فالله جل وعلا يصطفي الشهداء، وعشان تعرف إن هي اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، أقول لك مين النفس ممكن يموت شهيد؟ مين؟ طب النفس يموت شهيد يصعيد؟ كلنا كنا يموت شهداء. طيب كيف تستطيع أن تدرك الشهادة الآن؟ تعرف إزاي؟ فين؟ ما تعرفش، ده أنت أصلا ما تعرفش توصل لأرض الجهاد أصلا، وحتى لو وصلت لن يعطي الله جل وعلا، لن يعطي الله جل وعلا الشهادة إلا الصادقين. شوف خالد المريد وهو صادق كما نحسبه، خالد المريد 100 معركة ومات على فراشه، 100 معركة يموت على فراشه ويقول والله ما في جسدي من موضع إلا هناك ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومع ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. 100 معركة في غزوة مؤتة كسر في يده 9 أسياف، غزوة مؤتة سيف الحديد اتكسر في يده 9 سيوف من كتر القتال، أأمسك صفيحة يمانية يقاتل بها، حتة حديدة صفيح قاعد يقاتل بها هي التي ثبتت في يده، يمسكها ويضرب بها في المعركة، ومع ذلك يموت على فراشه. ليه؟ لأن الشهادة رزق، شهادة رزق، اصطفاء، اتخاذ، يأخذ الله جل وعلا من بين عباده أصدقهم ليكونوا شهداء عند الله جل وعلا. فلن تفهم يعني ايه ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ اصطفاء اختيار. فالصحابة بعد غزوة بدر شافوا ما أنزله الله جل وعلا من الكرامة على شهداء بدر فتمنوا الشهادة، لا سيما مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الشهادة الكثيرة والكثير. يعني انظر إلى أم حارثة بن النعمان كما في صحيح البخاري، أتت أم حارثة وهو غلام صغير قتل في غزوة بدر، أصيب بسهم فقتل، فأتت أمه بعد المعركة قالت يا رسول الله، شبه قلب الأم، قالت يا رسول الله أين ابني حارثة؟ فين ابني؟ روحي رحي، مات ابني، مات يا رسول الله. أيوة مات يا رسول الله، أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن تكن الأخرى بكيت ولترين ما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ويحك يا أم حارثة، أو جنة هي؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. فضل عظيم لغلام. فلما سمع الصحابة ذلك تمنوا معركة يصابوا فيها بالقرع أو يتعرضوا فيها للقتل شهداء ليتخذهم الله ويعطيهم الفضل. نعم، فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند وسنن النسائي وابن ماجة بإسناد الصحابة والشيخ الألباني في عدة روايات صحيحة من حديث المقداد ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وعد معايا الثمانية دول عشان تعرف انه فضل فعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله خصالا، إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه. انت عاوز اكتر من كده؟ الذنوب المتلفلة اللي انت عملتها مع اول قطر الدم تخرج كلها تغفر، يغفر له مع اول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة وهو لسه بيموت. عشان كده لما تبص للشهادات لهم بيضحكوا، لا وشه منوح، ليه؟ شاف مغانه في الجنة. يغفر له مع اول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهله. شفت الفضل؟ إن للشهيد عند الله غصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويزار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان الياقوتة منه ويحل حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج باثنتين وسبعين من حور العين ويشفع في سبعين من أهله. وأنا أقول لك بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مع كل هذا الفضل ووسط هذا البلاء والقرح فإن الشهيد لا يس من ألم القتل إلا كمس القرصة. كان هذا عمله كده، يعني مش أرصوا أرصا، لا، ده مسوا بالقرص، حاجة بسيطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني ببساطة هذه أسهل ميتة بأعلى أجر، أسهل ميتة بأعلى أجر، فلا بد أن يصطفي الله لها رجالا، لا بد أن يختار الله جل وعلا الصادقين ليتخذهم شهداء. هي التجارة الرابحة وبها تدرك السلعة الغالية. قال الله جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أبشروا يا من تطلبون الشهادة بصدق، أبشروا يا معشر المؤمنين بالسلعة الغالية إذا بعتم النفس والمال ابتغاء مرضات الله بوعد من الله جل وعلا لا يتبدل ولا يتغير ولا يتخلف، فهو أصدق القائلين وهو الذي إذا وعد لا يخلف. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا رب ارزقنا جميعا هذا الفوز العظيم. أقول لك هذا الكلام أيها الحبيب حتى إذا حزنت، وهو مطلوب، حتى إذا حزنت على قتل إخوانك المسلمين في فلسطين أو العراق مرة، فلتحزن أنت على نفسك ألف مرة. أي نعم، لازم تكون متأثر وزعلان إنهم ماتوا، ولكن وإن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. أنت زعلان عليهم؟ لا، ده سبقوك إلى الجنة. ازعل عن نفسك أنت أنهم رزقوا الشهادة وأنت ما زلت قاعد، أن الله جل وعلا اصطفاهم واتخذهم واختارهم وأنت ما زلت مع القاعدين والخالفين. فإن حزنت عليهم مرة فلتحزن على نفسك 1000 مرة. تحزن على مين؟ على ربنا أداكم الشهادة في غزة أحد، صحابة النبي؟ تحزن على حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء؟ أي نعم، بكر بطنه، أي لاكت هند كبده، ومع ذلك الله جل وعلا جعل أرواحه، روحه مع أرواح المسلمين في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الملك جل جلاله، فهي حية سبحان حية بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر مين اللي مسرح، عشان ما تزعلش على الشهداء، لكن تفرح لهم، تفرح لهم. أي والله تفرح لهم. اخواننا في فلسطين والعراق الشيشان فلسطين، لما الواحد بيموت اخوه بيعملوا فرح، بيعملوا فرح، بقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، بقول يا ريتني كنت انا هو، كنت افوز، كنت سريح. فانظر الى الذين اكرمهم الله بالشهادة في احد، مين عشان تعرف ان يصطفاء واتخاذ؟ مين؟ أنس بن النضر. مين أنس بن النضر؟ ده واحد ما حضرش غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يشهد غزوة بدر. قال إيه؟ قال كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، قال أنس بن مالك: لم يشهد عمي أنس بن النضر الذي سميت باسمه لم يشهد مع النبي غزوة بدر، فبعدما رجع المسلمون من الغزوة قال أنس بن النضر: لم أشهد مع النبي أول غزوة غزاها، والله لئن أشهدني الله مع النبي معركة أخرى ليرين الله ما أصنع. يعني ربنا يشوف عملي، واستحى أن يقول غير ذلك. فلما حانت أحد وانخزل المسلمون وركب المشركون فوق رؤوس المسلمين وشاع الخبر أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، إذا بأنس بن النضر يظهر صدقه في وعده مع ربه، فينزع الدرع عن صدره ليقابل العدو حاسرا من دون درع، لينظر الله إليه ويضحك له لأنه لقي العدو حاسرا من دون درع، وإذا به يخرج السيف من غمده ويأخذ غمد السيف فيكسره، وكأنه يقول: لن أرجع لأضع السيف بالغمد مرة ثانية. ثم انطلق مقاتلا في سبيل الله، فرآه سعد بن معاذ فنادى عليه: أين تريد يا أنس؟ انت رايح فين؟ أين تذهب؟ فقال أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر، أجد ريحها من دون أحد. فانطلق مجاهدا في سبيل الله فرزقه الله جل وعلا الشهادة، فجاء الصحابة لا يعرفون من هذا المقتول، إذا به أكثر من 80 ضربة أو طعنة أو رمية، ولم تعرفه إلا أخته ببنانه بعلامة كانت في إصبعه، فجاءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي مع الصحابة عند أنس بن النضر الذي أكرمه الله بالشهادة، فنظر النبي إليه فأنزل الله تصديق فعل أنس آيات تتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يا رب اجعلنا من الصادقين واجعلنا ممن ينتظر الشهادة في سبيلك. تزعل الموت لقد سبق إلى الجنة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أنس بن نضر وحنظلة، عارفين حنظلة؟ حنظلة بن عامر الأسدي، هذا الصحابي الجليل حنظلة بن عامر الأسدي الشاب الشاب ليسمع الشباب الشاب الذي تزوج في أول بلائه ودخل على امرأته وأتى امرأته وهو جنب وهو فوق امرأته يسمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خيل الله اركبي، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقام حنظلة لا يعرف هذا إلا الله، ثم امرأته، قام حنظلة من على امرأته وهو جنب ولم يمهل نفسه أن يغتسل، إنما لبى نداء الله ونداء رسوله فاستجاب لله وللرسول حين دعوه لما يحييه، فقام منطلقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله جل وعلا بالشهادة، فرأى النبي له منظرا عجيبا غريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: اذهبوا لامرأته فسألوها ماذا صنع حنظلة قبل الخروج، عمل ايه؟ فقالت امرأته: يا رسول الله، قام جنبا لم يمهن نفسه بالاغتسال، ترك شهوته وهو في اوجها، وقام الى اللذة المنتظرة بالجنة وقام وهو جنب وانطلق مع رسول الله فلم يغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيت الملائكة تغسله بماء المزن بين السماء والأرض. ليسمع الشباب: أتحزن أن مات حنظلة أو قتل حنظلة جهيدا؟ نزف دمه وكسرت عظامه بل قطع رأسه، ومع ذلك نفرح له، لقد سبقنا إلى ربنا، ونسأل الله أن يلحقنا به في الملأ الأعلى. وإذا كان هذا من الشباب فليسمع الشيوخ، ليسمع الشيوخ حتى يعلم أن الشهادة حين يتخذ الله من بين المسلمين الشهداء ليس هذا الأمر قاصرا على الشباب، إنما هذا الأمر أيضا مع من شاب شعر رأسه ولحيته، مع من حنى ظهره ضعفا، مع من ضعف بصره، أولئك أيضا يطلبون الشهادة. انظر كما في مسند أحمد بإسناد صحيح إلى الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. عارفين من عمرو بن الجموح؟ عمرو بن الجموح الأسد الرابط الذي أخرج للأمة، وربما لم تسمع أنت عليه لكنك تسمع عن ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح الذي قتل أبا جهل. سمعت عن ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح الذي قتل أبا جهل؟ أما أبوه فمنزلته عارية. إذا كان هذا شبل قتل أبا جهل فاسمع إلى قصة الأسد عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رجل شيخ كبير مسن، شاب شعر رأسه ولحيته وضعف بصره، ومع ذلك تمنى الشهادة. عمرو بن الجموح رجل أعرج عرجا شديدا، معذور من الله جل وعلا، كما قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهو أعرج عرجا شديدا ومسن لا يثبت على الراحلة، ومع ذلك نفسه متشهد. في غزوة بدر قال أبناؤه له: اجلس أنت ونحن نقاتل عنك، خليك أنت احنا نقاتل. قعد، فلما رجع ورأى الفضل الذي نزل على أهل بدر حزن: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فلما حانت أحد تجهز للخروج فمنعه أبناؤه، خليك من دحر القتل عنك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أبنائي يمنعوني الجهاد معك، وإني والله يا رسول الله لأطمع أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، وإني لأطمع أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، ولكن يا رسول الله لئن أدخلني الله الجنة يبدلني الله رجلا صحيحة غيرها. يعني لو في الجنة يبقى رجل صحيحة ولا برضو أعرف في الجنة؟ فقال النبي: بلى، يبدلك الله رجلا صحيحة. فانطلق الرجل وأتى أبناؤه، فقال النبي رسول اسمه، قال النبي لهم: دعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة، يمكن تجيله الشهادة رزق. فانطلق عمرو بن جموح، شوف الصدق، فانطلق عمرو بن جموح ووقف على باب بيته ومعه سيفه ويرفع يده إلى السماء يقول: اللهم لا تردني لبيتي مرة ثانية، مش عايز أرجع يا رب، ارزقني الشهادة، اللهم لا تردني لبيتي مرة ثانية. وبالفعل استجاب الله جل وعلا لدعائه ولبشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرزق الله عمرو بن الجموح الرجل الأعرج المسن بل الصحيح الآن في الجنة، رزقه الله جل وعلا الشهادة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه فقال أمام الصحابة: لكأني أنظر إليك الآن لكأني أنظر إليك الآن تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. دخل الجنة خلاص، مش لسه، دخل الجنة وأبدله الله رجلا صحيحة وكأن النبي رآه الرجل المسن. ثم صاحبه وزميل دربه ورفيق طريقه، وهو رجل أيضا مسن كبير شيخ، إنه رجل لم نعرف في التاريخ مثله، إنه رجل صنع له شيء لم نره في أحد من البشر، إنه رجل من أكابر الصحابة بعد الأنبياء، لم نعلم فضلا نزل على أحد مثل هذا الفضل الذي نزل عليه، إنه عبد الله بن عمرو بن حرام. تعرفه؟ عبد الله بن عمرو بن حرام، كثير من اللي عليه مش عارفينه، بس عارفين ابنه، مع أنه أفضل من ابنه كما نعلم، والله أعلم. عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله، عارفين جابر بن عبد الله؟ تعرفونه، لكن أباه فاق الابن، عبد الله بن عمرو بن حرام، رجل مسن عنده أبناء كثيرون وليس له إلا ولد ذكر واحد هو جابر بن عبد الله، وبقية الأبناء من البنات. فجلس عبد الله مع ابنه جابر، قال: يا بني اجلس أنت مع البنات وأنا أخرج. قال جابر: بل دعها لي يا أبي، فطالما آثرتني على نفسك، طول عمرك اللقمة ببقك تشيلها وتدهانش، فسيب لي دي، سيب نطلع أنا. قال: يا بني إنها الجنة، والله لولا أنها الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة، أموت أدخل الجنة ما بغش. قال: إذا نقترع نعمل قرعة، اللي تطلع عليه القرعة مش يقعد نجيش، لا ده يخرج يطلع يروح مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاقترع فيما بينهما فخرج القرعة على الرجل الكبير عبد الله بن عمرو بن حرام، فبكى جابر: يا أبتاه دعها لي، يا بني إنها الجنة، ولولا أنها الجنة لآثرتك بها. وبين يدي المعركة في الصباح قال عبد الله لابنه جابر: يا بني كما تراني أنا شيخ كبير، وما أراني إلا من ألف المعركة، يا بني استوصي بأخواتك خيرا، ما لكش بركة بركة لهم، ما استناش لما يبني العمارة ولا جوز البنتين ولا يعملهم حاجة، لا لا، فلقد ذهب إلى الله وترك لهم الله. فانطلق عبد الله بن عمرو بن حرام مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله جل وعلا الشهادة، رزقه الله جل وعلا الشهادة. فجاء جابر يبحث بعد المعركة عن أبيه، أبوي فين أبوي؟ سابني لوحدي مع البنات، كان علي دين، فين أبويا؟ أين أبي؟ فبكى جابر على فقد أبيه، فنظر النبي إلى دموع جابر، فقال النبي كما في الصحيحين: يا جابر تبكيه أو لا تبكيه؟ عيطت ولا ما عيطتش؟ تبكيه أو لا تبكيه؟ فوالله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. ملائكة مبسوطة بي، ملائكة فرحانة بي، ملائكة بتظله من الشمس حتى رفعتموه. ولما زاد بكاء جابر بشره النبي ببشارة لم نعهد لأحد من الصحابة مثلها، كما عند الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع لما رأى النبي جابر بن عبد الله يبكي على فراق أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إن الله ما كلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، لكن الله كلم أباك كفاحا أي من دون حجاب. إن الله ما كلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، لكن الله كلم أباك كفاحا أي من دون حجاب. فقال الله جل وعلا لعبد الله بن عمرو بن حرام: يا عبدي تمن علي أعطك. الملك الغني قال لعبد الله: قل لي أنت نفسك في إيه؟ ماذا تتمنى؟ ماذا تشتهي؟ تمن علي أعطك. فلما رأى الفضل العظيم قال عبد الله: يا رب أتمنى أن تحييني لأقتل في سبيلك ثانية، أتمنى أن تحييني لأقتل في سبيلك ثانية. فقال الله جل وعلا له: إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون، إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون. قال عبد الله: يا رب فأعلم من خلف، طالما أنا مش راجع الرسالة دي وصلها ابني، وصلها للصحابة، وصلها للتابعين، وصلها للي عاوز الشهادة، أننا قد رأينا ما وعدتنا حقا، أننا قد رأينا ما وعدتنا صدقا، أننا منعمون الآن، أننا أحياء الآن، يا رب فأبلغ من خلفي. فأنزل الله جل وعلا رسالة من عبد الله بن عمرو بن حرام بقرآن يتلى كلام الله جل وعلا إلى يوم القيامة من عبد الله بن عمرو بن حرام. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تفهم الآن أيها الأخ الحبيب، تفهم الآن لما يقول الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. فلقد اصطفى الله جل وعلا عبد الله بن عمرو بن حرام وأعطاه الله جل وعلا كل هذا الفضل، عبد الله بن عمرو بن حرام. ومن أعجب ما قرأت، ومن أعجب ما قرأت في حياتي في قصة عبد الله بن عمرو بن حرام ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في عدة روايات تتردد بين الحسن والصحة عن عبد الله بن عمرو بن حرام لما مات، لما قتل شهيدا في أحد ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قبر مع صاحبه عمرو بن الجموح، دفن الاثنين في قبر واحد. وبعد معركة أحد جاء جابر بن عبد الله فاستخرجه ودفنه في مكان وحده. وبعد 46 سنة من دفنه، بعد كم؟ 46 سنة، وفي خلافة معاوية ابن أبي سفيان، ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، جاء عمال معاوية ابن أبي سفيان يحفرون الأرض، وفي بعض الروايات أن السيل جاء فنبش قبر عبد الله بن عمرو بن حرام. إما العمال هم بيحفروا ووصلوا القبر فنبشوه، أو أن السيل نبش قبره. فجاء الناس إلى ابنه جابر بن عبد الله بعد 46 سنة قالوا يا جابر أدرك قبر أبيك فلقد نبش قبره، فاذهب لتواري عظامه. قال جابر فانطلقت بعد 46 سنة إلى قبر أبي وحفرته واستخرجته، فإذا قال جابر فانطلقت بعد 46 سنة إلى قبر أبي وحفرته واستخرجته فإذا جسد أبي كما هو، فإذا جسد أبي بعد 46 سنة كما هو، وإذا يد أبي موضوعة على صدره على الجرح الذي قتل لأجله أو منه في غزوة أحد، فلما رفعت يد أبي خرج الدم ينزف حارا، فرددت يد أبي إلى صدره مرة ثانية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأخذ لك أيها الحبيب، اتخذ الله من بين المسلمين الآن شهداء، فلئن حزنت عليهم مرة فلتحزن أنت على نفسك 1000 مرة. ونسأل الله أن يحسن ختامنا بشهادة بسبيله. تلك هي حكمة الثانية من إصابة أو نزول البلاء على المسلمين، ليعلم الله الذين آمنوا ثانيا ويتخذ منكم شهداء. ثالثا، حكمة ثالثة في هذه الآيات قول الله جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا. البلاء بينزل ليه؟ تمحيص، ليمحص الله جل وعلا المؤمنين. يعني ايه التمحيص؟ التمحيص في الآية كما قال أهل التفسير له معنيان، مجمل المعاني معنيان. المعنى الأول التمحيص هو التصفية، تمحيص يساوي التصفية، تمحيص يساوي التصفية. المعنى الأول تصفية الله جل وعلا للمؤمنين من ذنوبهم. يمحص الله الذين آمنوا أي ليصفي الله عن المؤمنين ذنوبهم، يبقى البلاء يزيل الذنوب. المعنى الثاني تصفية الله جل وعلا للمؤمنين من المنافقين، تصفية الصف المؤمن من المنافقين. هذان هما المعنيان لمعنى التصفية هنا أو معنى التمحيص هنا. وليمحص الله الذين آمنوا أي ليطهر الله جل وعلا من ذنوبهم. فلا شك أنه في غزوة أحد عصى المسلمون أو عصى بعض المسلمين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله جل وعلا عن بعض الصحابة، الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأراد الله جل وعلا لأنه أحب الصحابة أراد الله أن يصفي الصحابة من هذا الذنب. ثم عصوا الله جل وعلا وعصى أمر رسوله في المعركة، قبل أن يخرجوا من المعركة أراد الله أن يصفيهم من الذنب حتى يخرجوا من المعركة وقد برئوا من كل ذنب، لأن الله يحبهم، لأن الله يحبهم. فإذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، كما في عدة روايات صحيحة. فالله جل وعلا لما علم أن الصحابة عصوا أمر الله وأمر رسوله أنزل الله عليهم البلاء، وهو يعلم لما يا رب، ليصفيهم الله من ذنوبهم. عشان كده يا أخي لما تيجي تقرأ آية البلاء في أحد تجد إن نفس الآية، نفس الآية التي ذكر الله فيها ذنب الصحابة، ذكر الله فيها في نفس الآية ذكر الله فيها عفوه ومغفرته ومغفرته عن الصحابة. الآية اللي عصوا فيها ربنا ذكر فيها نزل البلاء وذكر فيها أن غفر له. قال تعالى آيتين من سورة آل عمران، قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تولوا بالذنب بسبب ايه؟ بسبب الشيطان. ونزل عليهم العذاب ليه؟ ببعض ما كسبوا، ولكن نزل هذا البلاء لأن الله يحبهم ولقد عفى الله عنهم. والآن لا، لما كان المسلمون منتصرين في الأول وكان بيقتل المشركين، بيحس المشركين يعني بيقتل المشركين، لكن عصوا وأحبوا الدنيا فجاء البلاء وغفر الله لهم بهذا البلاء. قال تعالى في نفس السورة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه. قال ابن عباس الحس القتل، يعني صدقكم الله وعده إذ تقتلونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عفى الله عنهم في نفس الآية بعد الذنب لأن الله يحبهم. فإذا نزل عليك البلاء نقصا في المال، نقصا في القوة، جوعا، حاجة، مسكنة، تعرض الأعداء لك، ظلم من الناس عليك، فاعلم أن هذا البلاء له سببان: الأول إما للتصفية من الذنب، وإما للترقية في الدرجات. كل بلاء للمؤمن له هذين السببين، إما للتصفية وللترقية. فالمؤمنون الذين عصوا أمر رسوله في المعركة نزل البلاء للتصفية، والمؤمنون الذين ما عصوا أمر رسول الله نزل عليهم البلاء للترقية. وكذلك هذا الحكم على كل الناس. فالله جل وعلا يبتلي ليصفي المؤمنين من ذنوبهم. اثنين، المعنى الثاني للتصفية وليمحص الله الذين آمنوا، أي ليصفي الله جل وعلا المؤمنين من المنافقين. ليه؟ قبل غزوة أحد خرج النبي عليه السلام والصحابة وكان ثلث الجيش منافق، صح؟ كان عبد الله بن أبي سلول رجع ومعه ثلث الجيش. قالوا يعني المنافقين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. فأنزل الله جل وعلا البلاء لما؟ لأن المنافق لا يثبت عند البلاء، المنافق يجري يهرب. أما عند نزول البلاء يثبت المؤمن، والمنافق الذي يعبد الله على حرف يفر. المنافق الذي يعبد الله على حرف يرجع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. فالله جل وعلا ينزل البلاء حتى يثبت المؤمن ويفر المنافق. ساعتها يتميز الصف المؤمن. قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. قال تعالى في آية صريحة في نفس السياق سياق غزوة أحد، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على ما أنتم عليه من دخول المنافقين فيه، حتى يميز الخبيث من الطيب. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ولتستبين سبيل المجرمين. فينزل الله جل وعلا البلاء ليفضح الله المنافق، يهرب يفر فيفضح أنه منافق، فيصفي الله المؤمنين من المنافقين. يبقى معنى التمحيص الأول لتصفية الذنوب، المعنى الثاني للتصفية من المنافقين. الحكمة الرابعة في نفس الآيات قوله تعالى ويمحق الكافرين. الحكمة الأولى كانت إيه؟ ليعلم الله الذين أمنوا. الثانية يتخذ منكم شهداء. الثالثة ليمحص الله الذين أمنوا. الرابعة ويمحق الكافرين. يعني يمحق، ما قالش ليقتل أو ليأخذ، إنما قال إيه؟ يمحق. يعني إيه؟ يعني لا يبقي لهم بقية. طيب أليس الله قادرا أن يمحق الكافرين دون أن يتعب المؤمنين؟ بلى قادر. يعني ربك الآن قبل ما المشركين يخرجوا من مكة وهم ماشيين في الطريق قبل ما يروحوا يحاربوا النبي، ربنا نزل عليهم صاعقة من السماء ويريح النبي والصحابة، صح؟ كان ممكن. زي ما ربك الآن قادر أن يرسل موجة واحدة زي موجة السلام دي على أمريكا، خلاص تبقى يعني اثرا بعد عين، ما لهاش اثر. ربنا قادر ينزل صاعقه من السماء على اليهود وعلى الهندوس وعلى الامريكان وعلى الكفر، قادر، قادر ان يصيبهم بجمره، قادر يصيبهم بمرض، قادر ولا؟ طب ليه ربنا بيعملش كده؟ لان الله قال ويمحق الكافرين. والله جل وعلا يريد ان يجعل محق الكافرين بأيدي المؤمنين عشان المؤمن يطمن، ليشفي الله صدر المؤمن. ما انت لو قتلت بإيدك اللي قتل أبوك استريح. عشان كده سمح لمن قتل قريبه بإذن الوالي أن يقتله، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ليه؟ يبقى يطمن. يعني لما في غزوة بدر أبو جهل جال، أبو جهل مين؟ أبو جهل، أبو جهل اللي ضرب ابن مسعود ألم طير ودنه، صح؟ ضربه ألم وهو بيشهر بسورة الرحمن في جوف الكعبة، ضربه ألم أطار أذنه. فابن مسعود متضايق، بس انت عارفين مسعود دقيق، لما طلع على الشجرة وزار دقة ساقيه ضحك الصحابة، قال النبي أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان أكثر عند الله من جبل أحد. فابن مسعود ازاي يقتل ابو جهل؟ يقتل ابو جهل ازاي؟ صعبة، ده ابو جهل يا صنديد قوي، وابن مسعود دقيق، يقتله ازاي؟ يا ربك سبحانه وتعالى حتى يشفي صدر بلال، حتى يشفي صدر ابن مسعود، يجعل الله ابن مسعود يقتل ابا جهل بيديه. معاذ ومعوذ ابن عفراء، وقيل معاذ ابن عم جموح ومعوذ ابن عفراء، وكما صار البخاري وحقق ابن حجر قال ربما اشترك الثلاثة في قتله. عملوا ايه؟ وقعوا الذبيحة لابن مسعود، ده ضرب الفرس وده ضرب الرجل، وقعهم نزف الدم. ليه؟ عشان يجهز، ابن مسعود المظلوم يدور يحس يقول لا انا حاسس ان ابو جهل لسه حي, يقعد يدور يجد فعلا ابا جهل ما زال فيه رمق. مسعود دقيق خلاص وقعت بالذبيحه. فارتقى ابن مسعود على صدر ابي جهل فقال ابو جهل هو بيموت من انت؟ قال انا ابن مسعود. انا بحس كده كده بقول له انا ابن مسعود فاكرني؟ بصرني انا ابن مسعود اهو فاكر انا ابن مسعود. فقال ابو جهل لابن مسعود يا رويعي الغنم, مش يا راعي الغنم, لا ده انت مش راعي, ده انت يعني صغير في الراعي عايز صغير, يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا ما ارتقاه احد قبلك. انت وقفت في حته محدش يشوف عليها بجد. قال ابن مسعود نعم يا عدو الله, فلقد اخذ الله الكفر واهله ونصر الدين واهله. وبعدين يشفي الله صدر ابن مسعود فاذا به يحتز اذن ابي جهل خلاص يرد بقى الدين اللي عليه سيد مسرق يقطع ودنه. وبعدين بقى بان يوم اوكازيون فيزيد ويقطع راسه دي فوق البيع فيقطع راسه ثم يحاول ان يحملها الى النبي فتسقط منه مش قادر يشتغل حاول تقع منه فيربطها ويسحبها الى النبي عليه الصلاه فيرى النبي اذن ابي جهل كما في صحيح البخاري يرى النبي اذن ابي جهل مقطوعه وراس ابي جهل راس الكفر. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام. وفي غير روايه البخاري قال النبي عليه الصلاه لابن مسعود الاذن بالاذن والراس زياده. ليه؟ هو ابن مسعود لو حد قتل ابو جهل غيره ممكن يبقى زعلان يقول كان نفسي نقتله كان نفسي. ليه؟ عشان يشفي صدره. لذلك قتالنا لاعدائنا اي نعم فيه تعب لنا ولكن فيه ايضا شفاء لصدورنا. شوف ربنا ذكر في سوره التوبه ست فوائد, ست فوائد من قتالنا للاعداء. قال الله جل وعلا عدهم معايا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم به بيدك انت بيد المسلمين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فوالله ثم والله ثم والله ليشفين الله صدور إخواننا في فلسطين من اليهود حين يقتلهم المسلمون بأيديهم, ووالله ليشفين الله صدور إخواننا في العراق وأفغانستان من قتل الأمريكان بأيديهم وأيدي المؤمنين. والله أقسم بالله جل وعلا يقينا وحسن ظن في الله ليشفين الله صدور المسلمين في كشمير من البوذيين وهناك بالشيشان من الملحدين وليشفين الله صدور المؤمنين من المجرمين. وما ذلك على الله ببعيد, وما ذلك على الله بعزيز. انظر لغزوة بدر, انظر لأمية بن خلف رأس الكفر من الذي قتله؟ مين قتل أمية بن خلف؟ بلال رضي الله عنه. ليه؟ أصل أمية بن خلف كان سيد على بلال وكان يعذبه وكان يدعو على صدره الأحجار ويجذبه في رمضاء مكة. فلما حانت بدر ورأى بلال رأى سيده في الجاهلية وبلال هو السيد والله, لما رأى أمية بن خلف يجول بالصف رفع بلال سيفه وقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. وانطلق بلال بن رباح ليضع سيفه في صدر أمية بن خلف ليشفي الله صدره بقتله بيده لهذا الكافر. عشان كده دايما قتل الكافر يبقى محق, ومعنى محق يعني لا يبقي لهم بقية. عشان كده بطمنكم والله لتسقطن أمريكا مع اليهود سقطة لا قيام بعدها. لكن انت عارف في راس البر هنا العمارات كلها دورين بس صح؟ لو واحد طلع من الدورين ووقع يحصل له ايه؟ ممكن رجله تتجزع. لو راح بقى دمياط عندكم وطلع اربع ادوار ووقع ممكن رجله تتكسر. انما لو طلع السادس ولا السابع ممكن ظهره يتكسر. انما لو طلع الدور 50 ولا 100 ووقع هيتقطع خلاص. هكذا امريكا الان ترفع ترفع حتى تعلو فيكون سقوطها هاوية الى الهاوية لا قيام بعدها. ووالله ليحدثن ذلك باذن الله. ونسأل الله ان يرينا ذلك باعيننا فاكون لكم المحق في شفاء صدر المؤمن. وسيكون ذلك. يبقى ربنا بينزل البلاء. اي نعم السنين بتعبوا بس ليه؟ عشان ربنا يريح قلوبهم يصفي قلوبهم عشان ربنا يشفي صدورهم يشفي صدوركم. ومني دي اربع حكم في موضع واحد. دي اربع حكم في موضع واحد. الحكمة الاولى ليعلم الله الذين امنوا. الحكمة الثانية اتخذ منكم شهداء. الحكمة الثالثة يمحص الله الذين امنوا بالمعنيين تصفية من الذنوب والتصفية من المنافقين. الحكمة الرابعة يمحق الكافرين. هي دي بس الحكم للبلاء؟ لا دي حكم كتيرة جدا. من ضمن الحكم ان الله جل وعلا يريد ان يشعر المسلمين بلذة النصر. لانه لو انتصر على طول مش يحس بلذة النصر. انما لا يشعر بلذة النصر الا من هزم احيانا. لا يحس بلذة الدفء الا من اصيب بالبرد. ولا يحس بألم الحر الا من دخل في التكييف. ولا يحس بحلاوة العافية إلا من أصيب بالمرض. وهكذا لا يحس بالنعمة إلا من سلبها أحيانا. فالله جل وعلا يريد أن يشعر المؤمنين بلذة النصر عن طريق هزيمة. كذلك من ضمن الحكم حكمة ستة الله جل وعلا يبتلي المؤمنين حتى يعلم المؤمنون أن النصر ليس من عندهم إنما من عند الله. إنما من عند الله وما النصر إلا من عند الله. ليعلم المسلمون ان هو الذي ينصرهم ولو عصوا امر الله جل وعلا فلا نصر. فيعلم المسلمون ان النصر من عند الله. عشان كده هرقل الروم لما استدعى ابو سفيان كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس اوقف هرقل الروم ابا سفيان امامه ثم ساله عده اسئله. من ضمن الاسئله أسئلة طويلة جدا حديث طويل. من ضمن الأسئلة قال هرقل لأبي سفيان يا أبا سفيان هل قاتلتموه؟ أنت قتلت النبي ده؟ قال نعم. قال فلمن الغلبة؟ مين اللي انتصر؟ قال أبو سفيان وهي الكلمة الوحيدة اللي دخل منها. قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه استشهاد يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. وفي رواية ينال منا المرة وننال منه الأخرى. كان ابو سفيان فاكر ان الكلمه دي معناها انه مش نبي عشان كده تهزم. قال هرقل يا ابا سفيان كذلك الانبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبه. كذلك الانبياء تبتلى ثم تكون لهم العاقبه. فالله جل وعلا ينزل البلاء على هؤلاء المؤمنين في وسط صف الانبياء ليعلم المسلمون ان النصر من عند الله. ان النصر من عند الله. حكمة سبعة وحكمة مية. هقول لك بس السبعة وكفاية عشان ما اطولش عليك. حكمة السبعة في انزال البلاء. الله جل وعلا ينزل البلاء على المسلمين ايام النبي. والان ليسمع الله استغاثات ودعاء ودعوات المؤمنين. ينزل البلاء ليه؟ عشان يسمع يا رب انصرنا. ينزل الله البلاء يسمع استغاثات المؤمنين. فالله جل وعلا يحب ان يدعى. الله جل وعلا ينزل البلاء ليستغيث به المؤمنون فيستجيب الله فيظهر ان الله قريب فيظهر ان الله مجيب فيظهر ان الله سميع فيظهر ان الله بصير. فينزل الله البلاء ليسمع دعوات المؤمنين. قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يستغيث المؤمنون بنصر الله فيمدهم الله وينصرهم. الله جل وعلا ينزل البلاء ليسمع من يقول كما قال المؤمنين: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالله جل وعلا ينزل البلاء ليسمع دعوات المؤمنين، ومن سمى فنحن من المؤمنين. ندعو الله جل وعلا أن ينصر عباده المؤمنين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان. اللهم أعزهم بعزتك وانصرهم بنصرك. اللهم أمدهم بمددك. اللهم اجعل بأس عدوهم بينهم شديدا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعزف فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر عبادك المجاهدين على السنة في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان والشيشان وفي كشمير والفلبين وفي إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم آوي المسلمين العراة. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم استعملنا في الجهاد في سبيلك ولا تتركنا مع القائدين. اللهم احسن ختامنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في اعلى جنة الخلد يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق على عتبات الاقصى يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الشهادة على عتبات الاقصى، واكتب لنا صلاة آمنين مطمئنين فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مفزع ولا فاضح. اللهم ارحم من مات من شهدائنا وتقبله عندك بالصالحين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.